المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع ريونغ أكسان للصابون الذي بني جديدا. رافقه هانغ دونغسو وغيره من كبار المسؤولين في الحزب والجيش. ألقى المارشال المحترم نظراه على المنظر العام للمصنع في الابتسامة المشرقة، وقال إنه يتخيل إليه كأمر في الأمس أن تفقد موقع بناء هذا المصنع، ولكن اكتمل بناء المصنع الحديث والضخم جدا بصورة رائعة خلال عدة شهور، وعبر عن الارتياح الكبير قائلا إنه أقيم مصنع آخر يساهم في تحسين المعيشة الشعبية. وتفقد أرجاء المصنع ليطلع بدقة على الخصائص التقنية لعمليات الإنتاج والمعطات وأنواع المنتجات وجودتها، وقال إن المصنع قد بني رائعا، ويروكه أن شكل المصنع المساحة المعمارية والمجال الإنتاجي على أساس تصميم العمليات التقنية العلمية، ووزع المعطات على نحو عقلاني علاوة على ترتيب داخل المصنع وخارجه بصورة لا تشوبها شائبة. وكذلك حقق أتمتة وروبطة جميع عمليات الإنتاج مثل تحضير المواد الخام والاستحلاب الفراغي ومعالجة المياه والمزج المختلط والتعتيق والصب والتغليف، وأنشأ نظام الإنتاج الموحد الرائع بما يتلائم مع المصنع الذي ينتج أنواع الصابون السائل ومواد الغسل. وفرح قائلا إن المصنع يتزود بما يكفي من المعطات الرائدة التي تحلل وتفحص جودة المنتجات وأمانها الصحي، إضافة إلى معكنة قولبة الحقن الحديثة القادرة على إنتاج أوعية الصابون السائل المتنوع الرائع في رؤية والصالح للاستعمال بكميات كبيرة. وقال إنه لم تمر الأيام إلا قليلة على بداية الإنتاج في المصنع، لأن الشامبو والبلسم ومواد غسل للأوعية والصابون دقيق وغيرها من المنتجات المختلفة تكون مكتسة بكميات كبيرة، فيحس بانشراح صدوره كلما يراها. وعرض المهام المطروحة أمام المصنع مثل مسألة زيادة أنواع الصابون السائل ومواد الغسل المتنوعة وكمية إنتاجها سنويا وطعمان جودتها تماما، ومسألة زيادة تحنيك ماركة المنتجات، ومسألة الالتزام باللوائح التقنية ومطالب طريقة التشغيل النموذجية التزاما تاما في الإنتاج، ورفع المستوى التقني والمهني للمشتغلين باتراد، ومواصلة طفي أجلة عمل الأبحاث لاستخدام المواد الخام المحلية في إنتاج الصابون وإترياته. وقال المارشال المحترم إن المصنع بني بصورة نادرة بما ينسجم مع المنظر الطبيعي لجبل ريونغ أك، وأضاف قائلا في فرح إن القائد العظيم كيم جونغ إيل قد أعطى تعليمات حول بناء مصنع يختص بإنتاج الصابون السائل عدة مرات، فقد تم تنفيذ تعليماته الأخرى. وابتسم ابتسامة مشرقة قائلا إنه يشعر بانشراح صدوره وتزول عنه كل الأتعاب المتراكمة حين يفكر في أبناء شعبنا الذين سيفرحون من الصابون السائل ومواد الغسل المتنوعة المنتجة في المصنع. وأكد على أن البناة العساكر قد تجشموا الأناء الكبيرة في سبيل تنفيذ الأوامر القتالية حول إنهاء بناء المصنع قبل اليوم التذكاري لتأسيس الحزب، وقد ترى عليا معاثرهم هم الذين نفذوا تنفيذا رائعا واجب البيرقدار الأول وفرقة الصدام في معركة تنفيذ فكر الحزب ومعركة حماية سياسته، حتى ساهموا مساهمة إيجابية في استعراض تنفس التقدم والروح القاهرة لكوريا الاشتراكية على الملأ التي لا تعرف أذن الركود والخمول. وعلم أجوبة توفير الحياة السعيدة والرغيدة الأفضل في الدنيا لأبناء شعبنا في أسرع ما يمكن، وأكد ضرورة تركيز القوة الكبيرة المستمرة على ترسيخ الأسس المادية وتقنية للقطاعات المرتبطة بتحسين المعيشة الشعبية حتى يتمتع الشعب بفوائدها. ونوه المارشال المحترم أن مصنع ريونغ أكسان للصابون هو مصنع يهتم به حزبنا اهتماما عميقا، ومصنع يرتبط ارتباطا مباشرا بتحسين معيشة الشعب، وأعرب عن الرجاء وثقة بأن الإداريين والمشتغلين في المصنع سيؤدون مهامهم المشرفة أداء رائعا.